بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي الأمي صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسفية عند قوله رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا بالله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائية. تكلمنا عن المراد بحقائق الأشياء وبمعنى قوله إن العلم بها متحقق، إلى أن وقفنا عند قوله خلافا للسوفسطائية وبيان فرق السوفسطائية، فإن منهم بكلام الشيخ التفتزاني على شرح على العقائد النسفية على متن العقائد. وتكلمنا إنه العقائد النسفية ليس نسبة إلى الإمام النسفي المفسر، لأن إذا أطلق عندما يطلق النسفي ينصرف الذهن إلى أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المتوفى سنة 710، اللي هو صاحب كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل في التفسير. وهذا الكتاب من أعظم وأحسن كتب التفسير، وهو عبارة تفسير الزمخشري تفسير النسفي الموجود الآن، وكان قديما يدرس في الأزهر الشريف كل سنة في الكليات الأربع سنوات، كل سنة ربع القرآن تفسير النسف، فيكون الطالب قد تخرج من الأزهر الشريف وقد عرف تفسير القرآن الكريم كله. لا توجد مختارات ولا سور ربع القرآن، وهو تفسير النسفي المطبوع والموجود هو عبارة عن اختصار الكشاف والبيضاوي. يعني تفسير النسفي هو نفس الكشاف وهو تفسير البيضاوي، إلا أنه جرده من اعتزاليات الزمخشري، يعني جعله على منهج أهل السنة لا على منهج المعتزلة، حذف منه لاعتزاليات الزمخشرية. خلاف واضح الأمر. بخلاف النسفي هنا اللي هو نجم الدين ويسمى مفتي الثقلين أبو حفص عمر بن محمد ابن أحمد النسفي، فالإمام النسفي الذي نشرح متن العقيدة بتاعته الآن هو من طبقة الزمخشري، يعني هو زميل أو معاصر للزمخشري، وقد لقيه بمكة التقى به، والزمخشري مات قبله بسنة. الزمخشري وفاته سنة 537 هجرية، والنجم الدين اللي هو أبو حفص النسفي صاحب العقائد توفي سنة 538، وله كتابان في التفسير أيضا، يعني هو مفسر، له كتاب اسمه التيسير في التفسير في علم التفسير، وله كتاب موسع اسمه الأكمل الأطول في التفسير، والكتابان غير مطبوعين. وهناك نسفي آخر غير الاثنين دول له تفسير أيضا اسمه كشف الحقائق وشرح الدقائق، اسمه محمد بن محمد بن برهان الدين النسفي، ده قبلهما قبل الاثنين سنة 678 كانت وفاته. وهناك نسفي آخر وهو أبو المعين النسفي صاحب كتاب تبصرة الأدلة في أصول الدين وله بحر الكلام، سنة 508 كانت وفاة النسفي صاحب كتاب تبصرة الأدلة. إذن فكل من نسب إلى هذه البلدة نسف سمي النسفي خلاص. ففي بعض الناس لا يفرق بين نسفي ونسفي آخر، فلازم نفهم من أين جاءت النسبة. ويبدو والله أعلم أنه الجميع أحناف في المذهب، كلهم كانوا حنفيين في المذهب والله تعالى. فرق السوفسطائي، السوفسطائي هم كم فرقة؟ ثلاثة: العنادية والعندية واللا أدرية، هؤلاء هم السوفسطائي. فإن منهم من ينكر حقائق الأشياء ويزعم أنها أوهام وخيالات باطلة، وهم العنادية، يعني يعاندون المحسوس والواقع والمشاهد ويقولون إنه حسب زعمهم لا توجد حقائق متمايزة، يعني لا يوجد ماهية مختلفة ولا حقيقة تختلف أو تتميز عن الأخرى. أصلا ينكرون وجود الحقائق، فكيف يكون هناك تمايز واختلاف؟ لأن تمايز الحقائق واختلافها إنما هو فرع أو إثبات لوجودها. فيقولون لا توجد ماهيات مختلفة ولا يوجد أصلا وجود. وكذلك ينكرون النسب، إذا كان ينكرون التمايز والحقائق والإضافات هم للأمر عندهم، يقول لك كل هذه خيالات وأوهام لا أصل لها. يعني مثلهم كما قال الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة كده يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والغريب أنهم عندهم دليل يقنعون الناس به على مذهبهم أو على باطلهم. فيقولون مثلا النائم يرى في نومه ما يجزم ويقطع وهو نائم أنه صح وحق، يرى أنه قد تزوج وقد أنجب وقد سافر وقد طلق وقد باع وقد اشترى، كله في النوم، ويرى أنه يملك مليار من الدنانير الذهبية، ويرى أنه في قصور وبساتين وأنهار وحدائق غلبة وفاكهة، ويرى أنه في غاية اللذة، فإذا ما فتح عينيه لم يجده شيئا، بل وجد نفسه على سرير يعني مكسر ضعيف في بيت بائس فقير لا يجد ماء ولا يجد شيء. ثم تتضح له الحقيقة. قال: فكذلك ما نشاهده من أشجار وأكوان كل هذا سراب وخيالات وأوهام، أما هي في الحقيقة ليس هناك حقائق. تمام كده. وجبنا المثال يعني حاصل مذهبهم أنهم ينكرون العلوم التصديقية والقضايا المتعلقة بها وكذلك التصورية والماهيات، فهم يجزمون بأنه لا موجود أصلا، وسموا عناديا لأنهم ينكرون الحق عنادا. خلاص كده. والعناد هو المخاصمة بغير حق، وهم ينحرفون عن الحق. خلاص كده. دول ايه؟ هذا ايه شأنهم. ولذلك لما نجي مثلا نشوف من الذي يصلح منهم للمواجهة والمناقشة، هنتكلم بعد ما نذكر ايه فرق الايه السوفسطية. فالعنادية لأنهم يعاندون الحق ويخاصمونه وينحرفونه. ومنهم هذه طائفة أخرى من ينكر ثبوتها يعني الحقائق، ويزعم أنها تابعة للاعتقادات، يعني هي ليست موجودة في نفسها وإنما موجودة في ذهن المعتقد، أو هي تابعة للاعتقادات، يعني لا ينكرون نفس الحقائق تمام كده، ولكنهم ينكرون تحققها واتصافها بالوجود في نفس الأمر، ويعترفون بثبوتها على حسب الاعتقاد والإدراك، ويقولون مذهب كل قوم حق بالنسبة إليه وباطل بالنسبة إلى خصمه. وعندهم دليل زي العنادية، عندهم دليل أنك ما تراه في النوم فإذا استيقظت لا تجده شيئا. هؤلاء لهم دليل آخر، يقولون الصفراوي، يعني اللي عنده مرض الصفراء يجد العسل في فمه مرا. طب والآخر الذي ليس عنده يجده حلوا. إذن فالحلاوة والمرارة بحسب الشخص، فكذلك وجود الأشياء وثبوتها بحسب اعتقاد المعتقد. إن السليم يجد العسل حلوا، والصفراوي يجد العسل مرا، وليس الأمر يمثل بالنسبة لهم خطورة، ليس في اجتماع نقيضين. ليه؟ لأن العسل ليس للعسل وجود في نفس الأمر حتى يكون في اجتماع نقيضين، فضلا عن تكيفه بالكيفيتين الحلاوة والمرارة. فدل ذلك على أن المعاني تابعة للإدراكات، وعليه لو قطع النظر عن الاعتقادات ارتفعت الحقائق بالمرة لعدم بقاء مميز يميز بعضها عن بعض، إذ المميز هو الاعتقاد والإدراك. فهؤلاء يسمون العندية، ومعنى العندية أن الحقائق موجودة بحسب الاعتقاد عند الشخص، حتى إن اعتقدنا الشيء جوهرا جوهر، يعني هذا الشيء أنت تعتقد أنه ذهب وهو ذهب، أنا أعتقد أنه فضة وهو في نفس الوقت ذهب وفي نفس الوقت فضة، بحسب اعتقاد مين؟ المعتقد، يعني الشيء نفسه. أن اعتقدته جوهرا فيكون جوهرا، وإن اعتقدته عرضا فيكون عرضا. والجنة إن اعتقدتها جنة فهي جنة، وإن اعتقدتها نار فهي نار، وهكذا. وإن اعتقدته قديم فهو قديم، إن اعتقدته حادث فهو حادث. وهؤلاء يسمون ليه العندية، يعني عندهم ليس الشيء في نفسه جوهرا ولا عرضا ولا قديم ولا، بل هو تابع للإدراك والاعتقاد. فكل إنسان عند اعتقاده، فإن اعتقدت أن هذا الحجر ذهبا فهو ذهب، وغيرك يعتقد أنه حجر فهو إيه؟ حجر. هؤلاء يسمون ليه العندية، ومعنى العندية لزعمهم أن حقيقة الشيء ما هو عند المعتقد، أو ما في قلبه، أو ما في معلومه. ومنهم من ينكر العلم بثبوت الشيء والعلم بعدم ثبوته، يعني لا يقول أنه يعلم الثبوت ولا يعلم عدم الثبوت، يعني هو يقول لا أقول إنه ثابت ولا إنه غير ثابت، بل يقول لك أشك، يزعم أنه شاك وشاك في أنه شاك، وهلم جرا. وهؤلاء هم أجهل الثلاثة، فيقولون لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. لا، ليس لهم دراية في شيء، لا نعرف. كل ما تسأل سؤال يقول لك لا أدري لا أدري لا أدري، ولا أدري هذه نصف العلم. فجاء الشيخ هنا وقال إيه؟ لنا تحقيقا، وبعدين بيقول إيه؟ لنا إلزاما، يعني حيرد عليهم بالتحقيق وحيرد عليهم بالإلزام. ليه؟ لأن الدليل ينقسم إلى قسمين، تحقيقي وإلزامي. فالتحقيقي ما يدعي المستدل أن مقدماته صادقة، والإلزامي اللي هو تكون مقدماته مسلمة عند الخصم لا عند المستدل. وما هو الفرق بين الدليل التحقيقي وبين الإلزامي؟ الإلزامي مقدماته صحيحة بس عند الخصم، يعني هو بيلزمك بما ترى أنه صحيح. أما التحقيقي هو ما يدعي المستدل أن مقدماته صحيحة، فهذا هو التحقيق. أما الإلزامي قد تكون المقدمات بحسب اعتقاد غير صحيحة، ولكنك تسلم بها أو تعتقد صحتها، يعني كما مثلا أنا أناظر أو أحاور إنسانا غير مسلم، نصراني أو مسيح، فآتي له بأدلة من الإنجيل وأنا لا أعتقد صحتها، إنما هو يعتقد، فألزمه بما فيها. هذا هو يسمى الدليل الإلزامي، الذي هو له مقدمات صحيحة عند الخصم لا عند المستدل. أما الدليل التحقيقي فهو الذي مقدماته صحيحة عند من؟ عند المستدل. يبقى إذن مطلوب المستدل من الدليل الأول اللي هو التحقيقي تحقيق الحق وإلزام الخصم معا، يعني الدليل الأول أقوى اللي هو التحقيقي، لأنه يحق الحق ويقتل الباطل. أما الثاني إلزام الخصم، يعني معناه يبطل الباطل لكن لا يحق الحق. يبقى ايه فائدة الدليل التحقيقي؟ يحق الحق ويبطل الباطل. اما الالزامي يبطل الباطل لكن فين الحق؟ لسه. مفهوم؟ ثم استخدم الشارح والشيخ التفتزاني الدليلين اللي هو التحقيق والإلزام، فقال لنا تحقيقا. ولماذا نصبت؟ لماذا لم يقل لنا تحقيق وقال لنا تحقيقا ولنا إلزاما؟ يعني لنا حالة كوننا محققين، فإعراب تحقيقا حال، وكذلك الثاني حال، يعني لنا حالة كوننا ملزمين. لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة، يعني جزما متلبسا بالضرورة، والضرورة معناها ليس النظر، الضروري هنا يقابل النظري، يعني نجزم بالضرورة حصول العلم. الضرورة معناها حصول العلم من غير نظر واستدلال، وكل ما علم بالضرورة فهو لا يحتاج إلى دليل. ويصح أن يكون المراد بالضرورة هنا اليقين لا ما يقابل النظر، فكلمة لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة يعني من غير نظر واستدلال، يعني بدليل ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. أو يكون معنى كلمة بالضرورة أي اليقين، فلو كانت الضرورة معناها من غير نظر واستدلال فإذن المقابل للضرورة هو النظر والاستدلال. أما إذا كان المراد بالضرورة اليقين يبقى معناها الذي يقابل اليقين هو الظن أو الشك. لنا بالضرورة، لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء. طبعا الأشياء منها ما نراه أو نسمعه أو ندركه بالحواس، يبقى فيه بعض الأشياء ثابت عندنا بالعيان يعني بالمشاهدة أو اللمس، يعني في أشياء ثابتة بالعيان، وبعض الأشياء ثابت بالبيان. يبقى إذن المراد بالضرورة اللي هو ما يقابل النظر أو اليقين، وبالبيان الخبر المتواتر كالخبر بوجود مكة المكرمة، فإن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري أي حاصل من غير نظر واستدلال. وإن قلنا إن المراد بالضرورة اليقين كان المراد بالبيان البرهان كوجوب الواجب تعالى. تبقى إذن في أشياء ثابتة بالعيان وفي أشياء ثابتة بالبيان يعني بالدليل أو بالبرهان، كوجود الجنة والنار ووجود الملائكة ووجود الجن، هذا كله ثابت بالبرهان وليس ثابتا بالعيان. أما الجبال والسماء والأرض والبحر والأشجار والإنسان، كل هذا ثابت بالإيه؟ بالعيان. فإما أن يكون ثبوت الأشياء بالعيان أو بالبرهان اللي هو البيان، وقد يراد بالبيان الخبر المتواتر يعني وجود قوم نوح إبراهيم والأمم السابقة، هذا ثابت به بالتواتر بالخبر الصادق، ووجود مكة المكرمة مثلا لمن لم يشاهدها أو لم يكن يعيش فيها. يبقى لنا تحقيقا أن نجزم بالضرورة بثبوت بعض الأشياء، لا كل الأشياء، بالعيان وبعضها بالبيان. وإلزاما أنه يعني هنا الإلزام اللي هو يسمى إفحام الخصم، ومعنى الإلزام أنك تذكر مقدمات مسلمة عند الخصم، يعني هذا الرد الأول هو التحقيق أننا ندرك ثبوت الأشياء بعضها بالضرورة وبعضها بالإيه؟ بالبيان. وفسرنا إيه المراد بالإيه؟ بالبيان، إما المراد الخبر المتواتر أو المراد بالبيان البرهان. يعني إيه البرهان؟ الدليل القطعي. والبرهان مأخوذ من قولك إيه؟ بره، أو من البر اللي هو ليه القطع. يبقى إما تثبت الأشياء بالمعاينة أو بالبرهان. وإلزاما، لما نجد الإلزام أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء، إن لم يتحقق يعني هو الخصم ماذا يعني بماذا يخاصمنا أو يجادلنا؟ بأننا نقول حقائق الأشياء ثابتة وهو ينفي، فنقول له إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت، وإن لم يتحقق ثبوتها فقد انتفت. هل هناك أمر آخر؟ هو يقول بنفيها، لكن النفي لم يتحقق يعني لم يثبت النفي، إذن فيرجع الأمر إلى إيه؟ إلى أنها ثابتة إلى أن يثبت العكس. كما نقول مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فالأصل في الأشياء الثبوت إلا إذا تحقق إيه؟ نفيها. إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبت، وإن تحقق، خد بالك، إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد ثبتت، وإن تحقق يعني النفي، والنفي حقيقة من الحقائق، يعني هناك حقيقة تسمى النفي لكون نوعا من الحكم، مش الحكم هو إثبات أمر أو إيه. فإذا تحقق النفي فقد ثبت شيء من الحقائق وهو النفي، إذن فلم يصح نفيها على الإطلاق، لأن بعضها قد ثبت وهو النفي وأنت الذي أثبته. إذن فإذا لم تكن هناك حقائق على الإطلاق فكيف أثبتت حقيقة النفي؟ يبقى هناك حقيقة ثابتة وهي النفي، إذن فقد ثبت إيه؟ شيء، أو قد ثبتت إيه؟ حقيقة. لكن لا يخفى كما قال الشيخ أن الدليل الأخير دل هو الإلزامي، لا يخفى أنه إنما يتم على العنادية، يعني على الطائفة العنادية ينفع تقول لهم كده، إنما الطائفة تاني اللي هم العندية ولا أدري لا يصلح معهم إيه هذا الدليل الإلزامي، وسنبين لماذا. يبقى إذن إلزاما أنه إن لم يتحقق نفي الأشياء فقد إيه ثبت، معنى هذا أن النفي في الأصل وكذلك الإثبات، نفي فرع أصل، لا ينفى شيء إلا إذا ادعي ثبوته. فالنفي نفسه يؤكد أنه فيه إيه إثبات، فإذا لم يتم النفي فلا بد من الإثبات. إذن فالنفي فرع عن الإثبات، كيف ينفى شيء وهو ليس له ثبوت مطلق؟ لا بد يكون في نوع من الثبوت حتى يتسنى لك أن تنفيه، لأنه إذا لم يكن له ثبوت من أي وجه فما معنى نفيه وهو منفي؟ هذا تحصيل حاصل. يبقى إذن النفي ده وكذلك الإثبات وصف مخصوص، تمام كده، ومعنى معين عارض للأشياء ثابت لها، يعني الأشياء يعرض لها النفي ويعرض لها الإثبات، فهما وصفان مخصوصان ثابتان للأشياء سواء كان النفي أو الإثبات. فإذا كان النفي من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة كما تزعم العنادية، لم يكن شيء من الأشياء منفيا. وإذا كانوا هم بيقولوا كل حاجة خيال ووهم، يبقى إذن النفي بتاعك ذا نفسه وهم، يبقى ما فيش حاجة منفية. كما أنك تقول لا يوجد شيء ثابت فكذلك لا يوجد شيء منفي، لأن المنفي هو الموصوف بصفة النفي، والأشياء إذا لم توصف بالنفي وصفت بالإثبات. فيلزم تحقق الأشياء، وهو خلاف ما ذهبت إليه العنادية. إذا فهمنا الدليل الإيه الإلزامي ينقلب حجة إيه عليهم لا له. أدلة السوفسطائية والرد عليها، الآن حنأتي إلى الرد. عندنا السوفسطائية كم فرقة أو كم طائفة؟ ثلاثة، أولهم الإيه وثانيهم العندية وثالثهم لا أدري. قالوا الضروريات، ده شوف الوهم في الايه في الادله بتاعه. قالوا الضروريات منها حسيات، ما انتوا دليلكم زي ما قال الشيخ هنا نجزم بالضروره، فقالوا تعالوا الضروريات منها ايه حسيات، والحس قد يغلط كثيرا فكيف يعتمد عليه؟ كالأحول يرى الواحد اثنين وهو واحد، إذن أين حقيقة الاثنين؟ الأحول يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلوى مرا. دخلنا احنا ايه في شغل الأطفال أو في لعب الأطفال كما يقولون. يبقى إذن الحكم معنى إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، وكذا نوع أهل النفي والإثبات كل منهما حقيقة. يبقى إذن أن تحقق معنى النفي، معنى النفي واتصفت الأشياء به حتى انتفت، فقد تقرر إذن إثبات ماهية من المهايا لماهية النفي، وتميزت حقيقة من الحقائق، يعني تميز النفي عن الإثبات. إذن فلا يصح نفي الحقائق على الإطلاق. لو أثبتنا حقيقة واحدة هذا يكذبهم، لأنهم نفوا جميع الحقائق. ثم لما قال هذا الدليل إنما يتم على الإيه؟ على العنادية، يعني الدليل الإلزام المذكور إنما يتجه لبطلان مذهب العنادية فقط، لأنهم ينكرون حقائق الأشياء لا العندية، لأن العندية حتحتار معهم. لما أنت تقول لهم إيه إذا كان الشيء منفيا، يعني إذا لم يتحقق نفي الشيء يبقى معناه إيه؟ ثبت. طيب وإن تحقق ثبوته يعني معناه أصبح النفي غير صحيح، فأنت حصرت بحاصرين. هذا الدليل يصح أن تستدل به على العنادية. أما العنادية يقول لك أنا لا مشكلة عندي، إن اعتقدت الثبوت فهو ثابت عندك لا عندي، وإن اعتقدت النفي فهو ثابت عندي لا عندك، إذن فكل شخص عند اعتقاده، فيصح أن يثبت النفي ويصح أن ينفيه بحسب الايه. يبقى إذن الدليل الإلزامي يتجه لبطلان مذهب العنادية فقط، لأنهم ينكرون الأشياء لا العندية، خلاص كده، لأنهم لا ينكرون حقائق الأشياء بل ثبوتها، ولا أدري أيضا لأنهم لا يعترفون بإثبات ولا نفي أصلا، فكيف تقوم الحجة عليهم؟ يبقى الدليل هذا يصلح لأن نرد به على مين؟ على العنادية فقط. ثم قال الضروريات، لما يجي يناقش الأدلة منها حسيات، والحس يغلط. يبنى مثال، ترى الصغيرة كبيرة، البصر يخدع، ترى إنسان كبير من بعيد تراه صغيرا، والأحول يرى الواحد اثنين، والصفراوي يجد الحلاوة مرارة. فحاصل هذه الشبهة أنه الحس يغلط في بعض المواضع، وهذا معلوم لا ننكره نحن ولا هم، أن الحس يمكن أن يغلط، والمثال على ذلك الأحول والصفراوي. ماذا يريدون بهذا؟ يريدون أن يقولوا لك إذا ارتفع الأمان عن الحس ولم يصح الجزم بمحسوس قط لجواز أن يقع فيه الغلط، هذا هو الإيه؟ حاصل الشبهة أو ما يسمونه دليل. الضروريات منها حسيات ومنها بديهيات أو بديهيات، وكما يقع الخطأ أو الغلط في الحس يقع الاختلاف في البديهيات، وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة. يبقى لما يحصل اختلاف في الأمور البديهية وتعرض شبه ونريد في حل هذه الشبه أن نعود إلى أنظار دقيقة، والنظريات يعني اللي تحتاج إلى أنظار تسمى نظريات، والنظريات فرع للضروريات، ففسادها فسادها يعني فساد الضروريات يؤدي إلى فساد النظريات، لأنها فرع، وإذا كان الأصل فيه فساد يبقى يلحق به الفرع، ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. يبقى هنا يريد أن يقول لك البدهيات يقع فيها الاختلاف، يعني بعض العقلاء قد يدعي في قضية أنها بديهية وبعضهم يقول هي نظرية، يبقى حصل اختلاف في الايه؟ في البديهيات. بل البعض يقول ببطلانها والبعض الآخر يقول بصحتها. أرد لك أمثلة هنا، مثلا قول المشبهة المجسمة إن كل موجود مستقر في مكان وجهة بالبديهة. جماعة المشبه يقول لك والله ده البديهة، تقول إنه أي موجود لازم يكون له مكان وله جهة، ولذلك يثبتون الجهة لله تعالى أو المكان تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهذا أمر بديهي عندهم. والمعتزلة يقولون الإنسان خالق لأفعال نفسه بالبديهة، والفلاسفة يقولون ترجيح المختار أحد مقدوريه بلا مرجح محال بالبديهة، والأشاعرة يقولون القضايا الثلاثة باطلة بالضرورة أو بالبديهة. يبقى البدهيات يقع فيها الاختلاف. شوف المجسم يقول كل موجود بالضرورة أو بالبديهة يكون له مكان، والمعتزل يقول الإنسان خالق هو بنفسه كده يشعر بالبديهة أو الضرورة أنه خالق وليس غيره خالقا لأفعال نفسه الأمر بديهي. والفلاسفة يقولوا يعني المختار أو الفاعل المختار كونه يرجح أحد المقدورين بلا مرجح هذا محال بالضرورة أو بالبديهة، والأشاعرة يقولون كلام المعتزلة كلام فارغ، كلام الفلاسفة كلام مجانين، وكلام المجسمة كلام نسبل ما عندهمش عقل. وحاصل هذه الشبهة أن البدهيات يقع فيها الاختلاف أن أحد الطرفين لم يعرف البديهي، وهذا يرفع الاعتماد على عن البدهيات لاحتمال الخطأ في دعوى البديهة، يعني ما هو الأمر البديهي. وبعدين حتعرض شبه في موضوع الاختلاف في البدهيات تحتاج إلى أنظار دقيقة، دي شبهة أخرى للسوفسطائية تعرض لهم في البدهيات أو في البديهيات. حاصلها أن الاحتياج إلى النظريات الخفية الدقيقة يعني في إثبات البديهي، لما احنا نحتاج إلى أنظار دقيقة في إثبات البدهيات هذا ينافي أنها أمور بديهية، لأن البديهي لا يحتاج إلى نظر، لا يحتاج إلى نظر دقيق، بل لا يحتاج إلى نظر أصلا لا دقيق ولا غيره. فكونها تفتقر الشبه اللي تعرض للبدهيات إلى أنظار دقيقة هذا ينافي بديهيتها، كما أنه يجوز أن لا ترتفع الشبهة أو قد يقع الغلط في حلها فانتفى الاعتماد على البدهيات. ومثلوا لذلك بأجل البديهيات، قالوا في حاجة في البديهيات أجلى يعني أوضح وأظهر في كونها بديهية من أمر الوجود والعدم. قالوا أجلى البديهيات عندكم أن الشيء إما موجود وإما إيه، ومع أن الوجود والعدم بديهيان ولكن في شبه. الأولى أنه يتوقف على تصور المعدوم المطلق وتصوره محال، لأن العدم المطلق يعني من جميع الوجوه لا صورة له، فكيف أتصور ما لا صورة له؟ الثانية أنكر الطائفة من العقلاء هذا الحصر وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة، وأثبتوا بين الوجود والعدم واسطة سموها الحال، ولهم أدلة على ذلك. فاحنا احترنا إذا كان مش عارفين العدم المطلق فكيف نأتي بالواسطة اللي هي بين الوجود وبين العدم. فلما كانت النظريات فرع للضروريات ففسادها، يعني النظريات معطوفة على الضروريات اللي منها حسيات، وإنما كانت النظريات فرع الضروريات، لأن كل نظري فلابد أن ينتهي إثباته إلى ضروري، لا يحتاج إلى الإثبات، وإلا هيلزم التسلسل في النظريات، والتسلسل محال، فلا بد أن تنتهي الأمور النظرية كلها إلى الضروري. إنما إذا لم تنتهي، يعني هذا يحتاج إلى إيه؟ إثبات، وهو متوقف على نظري، والذي قبله يحتاج إلى إثبات، والذي قبله، لو وصلنا إلى الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر يبقى كده تحلت المشكلة. إنما إذا تسلسلت الأنظار إلى لا أول فهذا هو التسلسل، والتسلسل إيه؟ محال. يلا يا شيخ اقرأ كده أدلة السوفسطية. قالوا الضروريات منها حسيات، والحس قد يغلط كثيرا في الأحوال الأربعة الاثنين، والصفوية يجهل الحلو مرا، ومنها بديهيات. يعني الضروريات إما حسيات إما بديهيات، الحسيات يقع الغلط فيها وجاب لك مثال، والبديهيات يقع الاختلاف فيها، بل تعرض شبه تحتاج إلى أنظار، يعني إلى نظر، والنظريات فرع عن إيه؟ الضروريات. فإذا كان هناك فساد فيما هو ضروري فمن باب أولى أن يقع فين؟ فيما هو نظري. ففسادها يعني فساد الضروريات فساد النظريات، لأن النظريات فرع، وإذا وقع الفساد في الأصل فمن باب أولى أن يكون فيه الفرع. ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء، يعني لفساد النظريات كثر الاختلاف لأنه فيها فساد، يعني نظر الفلاسفة يؤدي إلى إيه؟ يعني مثلا أنتم بتقولوا الأنظار الدقيقة توصل إلى الحقائق، قال لك لا، ثم هو نظر الفلاسفة نظر دقيق، يعني أدلتهم ومقدماتهم، لكن وصلوا إلى إيه بالنظر الدقيق؟ وصلوا إلى قدم العالم. ونظر المتكلمين وصل بهم إلى حدوثه، وهذا نظر وهذا نظر. إذن فيكثر فيها اختلاف العقلاء، وقد تكون الأنظار متعاكسة، يعني إذا نظر الفلسفي وصل إلى أن العالم قديم، وإذا استعمل المتكلم النظر يصل إلى أن العالم حادث. والجبري إذا نظر في أدلة الجبرية يصل إلى أنه كالجماد لا قدرة له ولا اختيار. والقدري لو المعتزلي ينظر فيؤديه النظر إلى أنه خالق لأفعاله. فانظر كيف حصل الاختلاف في النظر بين الفلاسفة والمتكلمين والجبرية والقدرية. فلو كان النظر موصلا إلى الحق ما وقع الخلاف، وهذا قدح في النظريات كما قدح في الضروريات. ما كل ملة وطائفة تستعمل أنظار وأدلة في إثبات أنها على الحق، فالنصارى يأتون بأدلة على التثليث، واليهود يأتون بأدلة على عقيدتهم، والمسلمون كذلك، فكلها أنظار ولكنها أدت إلى إيه؟ إلى اختلاف، فلا يمكن أن تكون إيه؟ يعتمد عليه. قلنا الجواب دلوقتي، الجواب على إيه؟ على الجزئية الأولى اللي هو إيه؟ الضروريات منها حسيات، والحس قد إيه؟ يغلق. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. يبقى الجواب غلط الحس في البعض، يعني زي اللي هو إيه؟ الأحول يرى الواحد اثنين والصفراء ويجد ليه الحلوى مرة. غلط الحس في البعض لأسباب جزئية، يعني بمعنى أنها غير متحققة إلا في البعض، يعني يقع لا يمكن يقع الخطأ في الجميع، وإنما يقع في الايه؟ في البعض. الذي غلط فيه الحس هذا معنى ايه؟ لأسباب ايه؟ جزئية. جزئية معناها غير متحققة إلا في البعض. لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. مش انتوا بتقولوا الحس يخطئ أو يغلط في البعض؟ طيب إذن هذا لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط، يعني معناها هناك أسباب قد جعلت الحس يغلط. إيه الأسباب دي؟ الحول، يعني أنت قلت الأحول يرى الواحد ليه اثنين. طيب إذا انتفى الحول اللي حينظر ليس أحول، حيقع الخطأ؟ لا. وأنتم تقولون الصفراوي يجد العسل إيه مرة، طيب غير الصفراوي؟ يبقى هذا له أسباب، إذا انتفت يبقى معناها لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. يعني إذا انتفى الحول وإذا انتفت الصفراوية يبقى معناها البعض الآخر فيه إيه؟ جزم بثبوته. وأما ما قلتموه فهذا لأسباب جزئية والاختلاف. طب حيتكلم عن البدهيات. أنتم تقولون الأمور الضرورية مستندة إلى الحس والحس يغلط، والبدهيات يقع فيها الاختلاف ولا يمكن إثباتها بالنظريات، لأن النظر ينتهي إلى ضروري، وإذا وقع الفساد في الأصل يقع في الفرع. يعني البدهيات المشكلة فيها إيه؟ أنه يقع فيها الإيه؟ الاختلاف. فقال والاختلاف في البديهي لعدم الإلف أو لخفاء في التصور لا ينافي البداهة. إيه معنى هذا الكلام؟ يعني يريد أن يقول لك الاختلاف في البديهي سبب إيه؟ الاختلاف في البديهي لعدم إيه؟ الإلف، لأن النفس لا تألف هذا البديهي المختلف فيه، وذلك لأن العقل قد لا يألف قضية ما لأنه لم يسمعها من قبل ولم يتوجه إليها، فإذا سمع توقف في قبولها حتى لفها. وأشد من ذلك أن يألف العقل نقيضها، كالكافر يألف عقائده الباطلة فينكر الحق لعدم إلفه. يبقى السبب هنا في الاختلاف عدم الإيه؟ الإلف، أو لخفاء في التصور، يعني أن يكون الحكم بديهيا بعد تصور الطرفين، يعني المحكوم به والمحكوم عليه، لكن يكون تصورهما نظريا فيخطئ الناظر في تصورهما فيخطئ في الحكم كذلك. كما إذا قلت الممكن مفتقر في وجوده إلى علة. فسبب الاختلاف في البديهي عدم الألف أو خفاء في التصور. وعدم الإلف أو الخفاء لا ينافي البداهة، وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بعض النظريات. ده جواب عن القدح في النظريات. حاصله أن الناظر قد لا يراعي قوانين النظر، لأن النظر إذا راعيت قوانينه ويمكن أن يكون الخطأ في المادة أو في الصورة كما درسنا في المنطق، فعدم مراعاة قوانين النظر وأشكال القياس يكون النظر فاسدا، وإذا كان النظر فاسدا لا يصل إلى الحق، وهذا لا ينافي حقية إدراك من يراعي القواعد. فإذا الاختلاف في الأنظار سبب إيه؟ أن النظر إذا لم يكن صحيحا، يعني حسب مراعاة القوانين والشروط، يؤدي إلى إيه؟ الفساد. لكنه إذا راعينا قوانينه بعدم الخطأ في المادة أو في الصورة، في هذه الحالة يصل إلى إدراك الحقائق. وكثرة الاختلاف لفساد الأنظار لا ينافي حقيقة بعض النظريات. يعني في بعض النظريات لها حقيقة. ليه؟ لأن النظر على قواعده وعلى شروطه. والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم خصوصا ألا أدرية. يعني هم طبعا طوائف في عنادية وفي عندية وفي يعني المصنف أورد للسوفسطائية في البدهيات شبهتين، الاختلاف وفساد الأنظار، فأجاب عن الأولى ولم يجب عن الثانية، هو قول وتعرض شبه افتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، لأنه فسادها تابع لفساد الضروريات. يعني وهذه الشبه لا تقدح في الجزم بها ولا في بداهتها، لأن العقل إنما يجزم بها ببديهته لا بنظره، حتى يحتاج في ذلك إلى دفع الشبهات ورفع الاحتمالات، حتى لو عنا له شيء منها لا يلتفت إليه، ويعلم بطلانه إجمالا لكونه مصادما للضرورة. ولو تصدى للحل فربما احتاج إلى النظر والتأمل، لكن لا لتحصيل الجزم، بل دفعا لدغدغة المتعلم وجذبا بضبع الأفهام القاصرة في مظان الزلل. يعني ده يعتبر مجاراة للخصم، لكنها في حقيقتها لا تحتاج إلى أنظار. والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معهم خصوصا ألا أدرية. يعني لا أدري، اللي هو أقول لك أنا لا أجزم بثبوت شيء ولا بعدم ثبوت، أنا لا أدري، فلا طريق إلى المناظرة، يعني إلى استعمال التحقيق ولا الإلزام معهم. ليه؟ لأنهم اللا أدرية لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول. ما هو النظر معنى أن تنظر في المعلوم وفي تصوره حتى تتوصل به، يعني من خلال النظر في المعلوم إلى إثبات مجهول، لكنهم لا يعترفون بمعلوم. إذن فكيف تثبت مجهولا بمعلوم لا يعترفون به؟ بل الطريق إليها، يعني طريقة المناظرة مع اللا أدرية، طريقة من نوع خاص. الطريق إليها معهم تعذيبهم بالنار. ويقول لك لا أدري هل في عذاب أو ليس، لا يعترف بثبوت حقيقة لا النار ولا العذاب. فإذا وضعناهم في النار وعذبوا بها، إما أن يعترفوا يعني بحقيقة وهي العذاب، أو يحترقوا. هذا هو الطريق الوحيد لإقناعهم، فلا سبيل إلى المجادلة أو المناظرة إلا أن تعذبهم بالنار. وليس ندعو، يعني ربما يفهم بعض الناس وخاصة احنا في عصر فتن وأهواء وتلاعب بالمعلومات، يقول لك شوف الأزهر الشريف وعلماء الأزهر يقول لك لا نجادل الناس إلا أن نضعهم في النار، فإما أن يعترفوا بديننا أو بنبوة سيدنا محمد، إما أن يحترقوا. هل هذا هو هذا مثال افتراضي، ولم يحدث أننا جئنا برجل من اللا أدرية وعذبناه حقيقة. هذا شيء افتراضي، يعني معناها لا ينفع معهم إلا هذا، أما أنه يطبق بالفعل هذا فلم يحدث. والسوفسطاء اسم للحكمة المموهة يعني المغلوطة، مش الحكمة الحقيقية. موهت الشيء زي ما تعمل شيء مثلا كن خشب أو نحاس وتجعل له طلاء بفضة أو بذهب، فيعتقد أنه فضة أو ذهب وليس بشيء من ذلك، لأنه مموه. يعني هو في الظاهر فضة أو ذهب، ولكن تحته نحاس أو حديد، فهذا هو التمويه. ومعنى التمويه التلبيس. والعلم المزخرف، لأن سوفة معناه العلم والحكمة. واسقاط يعني كلمة صوف يعني العلم والحكمة، فيلسوف يعني حكيم، صوف واسقاط معناه المزخرف أو معناه الغلط، ومنه اشتقت السفسطة يعني الحكمة المموهة، العلم المكذوب، العلم المغلوب، كما اشتقت الفلسفة من فيلسوفة أي محب الحكمة. يبقى سوفة معناها نعم الحكمة أو العلم، وفيلة يعني المحبة، محب الحكمة أسباب العلم. وأسباب العلم وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصالح والعقل، هذه هي أسباب العلم للخلق. يعني الخلق هنا أشمل الإنس والجن. وأسباب العلم، وأسباب العلم وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به. وأسباب العلم وهي صفة يتجلى أو يتحلى بها المذكور لمن قامت هي به، أي يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه معدوما كان أو موجودا، فيشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية، لأن التصديقات إما تكون يقينية وإما تكون غير يقينية يعني ظنية، بخلاف قولهم صفة يعني في تعريف العلم توجب تمييزا لا يحتمل النقل، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التركيز بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا، لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذا، ولكن ينبغي أن يحمل التجلي على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عنده التجلي في قول صفة يتجلى، بالتجلي الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن. ليه؟ لأن الظن ليس من العلم بل هو مقابل له، لأن الظن عندهم، لأن العلم عندهم مقابل للظن للخلق، للخلق أي للمخلوق من الملك والإنس والجن، بخلاف علم الخالق تعالى فإنه لذاته لا بسبب من الأسباب. يعني علم الخالق تعالى لا يفتقر إلى سبب من الأسباب الثلاثة اللي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. لماذا؟ لأن علمه تعالى لذاته لا لسببه. وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل بحكم الاستقرار. يعني لماذا هي ثلاثة أو لماذا هي محصورة في ثلاثة؟ بحكم الاستقرار. ووجه الضبط أن السبب، يعني الضبط في أنها ثلاثة، الأسباب ثلاثة. ووجه الضبط أن السبب إن كان من خارج فالخبر الصادق، وإلا فإن كان آلة غير المدرك فالحواس، وإلا يعني شوفها حصرها في ثلاثة: السبب إن كان من خارج يعني ليس من ذات المدرك فهذا الخبر الصادق، وإلا يعني وإن لم يكن من خارج أحد أمرين، إما يكون آلة إما يكون ليس آلة، فإن كان آلة غير المدرك يبقى الحواس، لأن الحواس هي الآلات التي يحصل بها الإدراك ولكنها ليست هي المدرك، وأما إن كان آلة هي المدرك فهو العقل. يبقى إما آلة غير المدرك يا إما آلة هي نفسها المدرك، يبقى غير المدرك يبقى الحواس وإلا فالعقل، فلهذا انحصرت في ثلاث. فإن قيل اعتراض على أن أسباب العلم محصورة في ثلاثة أو الاعتراض على على على على الأسباب نفسها. يعني عاوز أقول لك ليست هذه هي الأسباب التي أحصل بها العلم، وإنما السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله مش الحواس ولا الخبر ولا العقل. فإن كان السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى لأنها ثابتة بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة، وهل الحاسة والخبر الصادق والعقل له تأثير؟ المؤثر في الأشياء كلها هو الله. إذا السبب الذي يحصل أو أساس الأمور دي كلها خلق الله تعالى، أما الحواس والخبر والعقل لا تأثير له. خلاص كده. فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله لأنها ثابتة بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة والخبر والعقل، والسبب الظاهري كالنار للإحراق والعقل لا غيره، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك، والسبب المفضي إليه في الجملة بأن يخلق الله فينا العلم بطريق جري العادة ليشمل المدرك كالعقل والآلة كالحس والطريقة كالخبر لا ينحصر في الثلاثة، بل ها هنا أشياء أخرى غير الثلاثة، غير الحواس وغير الخبر الصادق وغير العقل. ما هي الأشياء التي هي زائدة على ذلك؟ قالوا مثل الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. قلنا هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب رقم واحد. ولما كانت معظم المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق جعلوه سببا آخر، هو بيرد على شبهة أن أسباب العلم غير محصورة في الثلاثة، بل من قال في زيادة على إيه؟ الثلاثة الوجدان والحدس والتجربة، وسنفسر إيه المراد بها. فرد وقال هذا على عادة المشايخ في الاقتصار على المقاصد الأساسيات والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة، فإنهم أي المشايخ لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس زي النظر والسمع والذوق واللمس الحواس التي لا شك فيها سواء كانت من ذوي العقول أو غيرهم، جعلوا الحواس أحد الأسباب. ولما كان معظم المعلومات الدينية ليس من الحواس وإنما من الخبر الصادق أصبح السبب سببا آخر، الخبر الصادق سببا آخر. ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمى بالحس المشترك والوهم وغير ذلك، ولم يتعرض لهم غرض بتفاصيل الحدسيات والتجريبيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل إلى العقل، جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو انضمام حدس أو تجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا، هذا اللي هو بيقولوا عليه الوجدانيات، وأن الكل أعظم من الجزء ده البدهيات أو الأوليات، وأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ده الحدسيات، وأن السقمونيا مسهل ده التجريبيات، وأن العلم حادث وأن العالم حادث هو العقل في الكل. وإن كان البعض مستفادا مع العقل بالحدس والتجربة إلى غير ذلك، وإن كان في البعض باستعانة من الحس. خلاص كده هنقف هنا، بس نرجع في بعض التفصيلات. لما قال أسباب، لما قال هنا نرجع إلى صفحة كام، 32 صح كده ولا 30؟ إلى صفحة 32 عندما قال وأسباب العلم، تمام كده، وقال أسباب العلم وهي صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به والعلم عنه، أي يتضح ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه معدوما كان أو موجودا، فيشمل إدراك الحواس. يعني إن جعل إدراك الحواس من قبيل العلم هو مذهب الإمام الأشعري، وهو اختيار المتأخرين، واختار الجمهور أنه نوع من الإدراك يمتاز عن العلم بالماهية، وهو المناسب، لأن العرف واللغة والشرع كل ينفي العلم عن البهائم، مع أن إدراكها حاصل بالحواس وهي ليست من أهل العلم. وأجيب عن ذلك بأجوبة لعل أقربها، أن من المذكورة إنما تستعمل للعقلاء، لأنه قال هنا وأسباب العلم للخلق صفة لمن، لمن ومن هنا للعاقل فقط، فلا يدخل البهائم. وإدراك العقل من التصورات والتصديقات، من التصورات والتصديقات، أن إدراك العقل ينقسم إلى تصور وتصديق، مشيرا بذلك إلى أن إدراك الحواس لا تسمى، إدراك الحاس لا يسمى لا تصديق ولا ولا تصور، بخلاف قولهم في تعريف العلم أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أي أن التعريف المتقدم للعلم شامل لجميع أنواع الإدراك، بخلاف تعريف بعض الأشاعرة أنه صفة توجب تمييزا، هذا تعريف لبعض السادة الأشاعرة. ومن المعلوم أن المدرك في الحقيقة اللي يحصل به الإدراك هو النفس، والعقل والحواس آلات للإدراك، ولكن لما كان العقل هو السبب القريب جعلوه مدركا وعليه، فنسبة الإدراك إلى العقل مجازية وليست حقيقية كنسبة الإدراك إلى الحواس، فالنفس تدرك بالعقل، إذن فالعقل آلة والمدرك حقيقة، هو النفس هو أو هو الذات. توجب تمييزا، التمييز معناه الكشف، لا يحتمل النقيض، يعني لا يحتمل أن يكون النفي، يعني هذا إثبات فلا يحتمل أن يكون منفي، أو هذا نفي لا يحتمل أن يكون إثباتا. والحاصل أن الكشف والتمييز لا يكون معه عند المميز، وهو من قامت به صفة العلم، احتمال نقيض المميز ولا تجويز وقوع الطرف المخالف للمميز، هذا معنى قولهم صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. يبقى إذن عندما قال صفة لا تحتمل النقيض يخرج الوهم، ويخرج الشك، ويخرج الظن، لأن كل واحد من الثلاثة يجامع احتمال وقوع النقيض، لأنه معنى الوهم احتمال وقوع النقيض اللي هو المرجوح، والشك النقيض المساوي، والظن النقيض اللي هو الراجح، يبقى راجح أو أو مرجوح أو مساوي. ومن باب أولى يخرج الجهل المركب، ويخرج التقليد، لأن كل منها يعني الجهل المركب والتقليد يجامع تجويز النقيض في المآل، إنما الشك والظن والوهم يجوز تجميع النقيض في الحال، فلا يقع النقيض لا في الحال ولا فين ولا في المآل. صفة توجب في تعريف العلم تمييزا لا يحتمل النقيض، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني، يعني هناك أعيان خارجية، الأشياء إما أن تكون لها أعيان خارجية أو هي معاني، والمعاني ما لا يدرك بحاسة من الحواس. فكلمة الأعيان يعني الوجودات الخارجية تقابلها المعاني، لأن المعاني ليس لها إيه؟ وجود خارجي. الذي له وجود أو ثبوت في الأعيان يسمى إيه؟ أعيان. فالذي يقابل الأعيان المعاني، والأعيان هي ما تدرك أو يقع إدراكها بإحدى الحواس الخمس. فهذا أصل التعريف في قولهم العلم صفة توجب تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض. يبقى كلمة بين المعاني ده اختاروا، أو هذا التعريف صاحب المواقف، ولكن لما اختلف في جعل الإدراكات المتعلقة بالأعيان من قبيل العلم اختلف في إضافة قيد بين المعاني، يعني عدم إيه؟ وجود النقيض بين الإيه؟ بين المعاني، فاختلف في إضافة هذا القيد في تعريف العلم. فمن أنكر كونها من قبيل العلم قيد التمييز بالمعاني لإخراجها، يعني لإخراج ما يدرك بالحواس. ومن جعلها من قبيل العلم زي الإمام الأشعري كما يبقى لم يذكر هذا القيد. يبقى الذي قيد أن إدراك المحسوسات أو الإدراك بالحس ليس من العلم، وإنما الذي هو من العلم اللي هو إدراك المعاني، فوضع هذا القيد. ومن لم يرى ذلك حذف هذا القيد كالإمام الأشعري. هذا ولكن ينبغي أن يحمل التجلي في قوله أي شيخ محمد صفة يتجلى. التجلي عن معناه الانكشاف التام. ليه؟ لأنه لو كان ناقصا يعني الانكشاف لم يكن تاما سوف يكون ظن، أن الظن ليس تام. والعلم عندهم مقابل للظن، فلو لم يكن الانكشاف تاما لدخل الظن في أقسام في أقسام العلم. أسباب العلم للخلق ثلاثة، يعني الخلق المراد بها المخلوق سواء كان من الملك أو الإنس أو الجن، بخلاف علم الحقائق، بخلاف علم الخالق سبحانه وتعالى فإنه لذاته، يعني ليس مفتقرا إلى أسباب. والأسباب محصورة في إيه؟ في ثلاثة. ووجه حصرها إن كان السبب من خارج، يعني من خارج المدرك، فهو إيه؟ الخبر الصادر. وإن كان آلة غير المدرك فالحواس، وإلا فالعقل. ولهذا انحصرت في ثلاثة. فإن قيل يعني كأن هذا استدراك أو اعتراض أن السبب في حصول العلم للخلق ليس الحواس وليس الخبر وليس العقل، لأنه بناء على قاعدة المذهب الأشعري أنه لا تأثير في فعل ما أو في شيء ما إلا لله سبحانه وتعالى، إذن فالسبب المؤثر هو الله تعالى، لأنها ثابتة بخلقه وإيجاده من غير تأثير للحاسة ولا للخبر الصادق ولا للعقل. والسبب الظاهري كالنار للإحراق، يعني في هذا المراد من كلمة من كلمة فإن قيل وما بعدها، إيه المراد من الموضوع ده الأخير ده؟ الاعتراض على حصر أسباب العلم في الثلاثة، هذا المراد بقوله فإن إيه؟ فإن قيل. أما قوله والسبب الظاهري المراد كما أن السبب الظاهري في الإحراق مش احنا ده سبب ظاهري لكنه ليس هو إيه حقيقي، لأن السبب المؤثر في الإحراق حقيقة ليس هو إيه النار وإنما هو الله تبارك وتعالى. كذلك العقل والحواس دي أسباب ظاهرية وليست أسباب إيه حقيقية. هذا الاعتراض في مجمله. ثم قال مثلا عندما قال السبب المفضي، يعني كأنه السبب المفضي إلى حصول العلم ليس منحصر في الثلاثة، يعني بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه بجري العادة، احنا نقول سبب عادي، يعني ومعنى كونه سببا عاديا أنه يمكن تخلفه. فالسبب المفضي إليه في الجملة بأن يخلق الله تعالى فينا العلم معه، يعني مع وجود السبب بطريق جري العادة، ليشمل المدرك كالعقل. ما احنا قلنا العقل إيه؟ يسند إليه الإدراك، لكن إسناد الإدراك إلى العقل أو إلى الآلة للحس أو إلى الخبر هذا إسناد إيه؟ مجازي وليس إسناد حقيقي. ومع ذلك قال لا ينحصر في هذه الثلاثة، بل هناك أشياء أخرى غير الثلاثة، مثل إيه؟ مثل الوجدان. الوجدان قوة يدرك أو تدرك بها المعاني القائمة ببدن المدرك كالهم والغم يعني يدرك بها الأمور الداخلية أو الداخلة ليست الخارجية، التي زي الجوع والعطش ده اسمه إيه؟ يدرك بالإيه؟ بالوجدان. والحدس قوة توجب سرعة انتقال الذهن إلى المطلوب العلمي من غير حاجة إلى التفكر، وهذه القوة من أشرف آلات الإدراك لاستغناء صاحبها عن تعب التعلم والاستدلال، ينتقل مباشرة. والتجربة هي تكرار مشاهدة المسبب عن سببه كالشبع بعد الطعام أو الري بعد شرب الماء. فهناك أشياء أخرى غير الثلاث، الوجدان والحدس والتجربة ونظر العقل، بمعنى ترتيب المبادئ والمقدمات. قلنا هذا على عادة المشايخ في الاختصار، يعني صحيح فيما يزيد على الثلاثة اللي العقل والحواس وهي الثالثة العقل والحواس وهي الثالثة الخبر الصادق. طيب ماذا نقول فيما ذكره زيادة على ذلك؟ قال هذه عادة في الاقتصار على المقاصد والإعراض عن التدقيقات. بيقول تدقيقات الفلاسفة، يريد أن المراد بالسبب هو المفضي إلى الشيء في الجملة من غير تفصيل، لكن لو فصلنا حنجد هذه الزيادات، يعني عند التفصيل نجد المعنى غير منحصر في الثلاثة المتقدمة، لكن الغرض في علم الكلام غير متعلق بالتفصيلات، لأن الغرض الأصلي هو ضبط العقائد الدينية، وهو يبحث عن أحوال الموجودات حسب ما يحتاج إليه في ذلك الغرض، فلم يكن على الباحث في علم الكلام حرج من ترك النظر في تلك التدقيقات بخلاف الفلسفي، فإن قصده من بحثه معرفة أحوال الموجودات على ما هي عليه في نفس الأمر، فنظر الفلسفي غير نظر مين؟ المتكلم. فإنهم لما وجدوا بعض الإدراكات حاصلة عقيب استعمال الحواس الظاهرة التي لا شك فيها، لماذا قال لا شك فيها؟ الحواس الظاهرة ثابتة عندنا وعندهم، إنما الوجدانيات والحدس وهذه الأشياء أو ما يسمونه بالحواس الباطنة فإن وجودها مشكوك عندهم، يعني يشكون في وجود ما يسمى بالحواس الباطنة. فالحواس إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون باطنة. الحواس الظاهرة متفق عليها لا ينكرها أحد، لا من الفلاسفة ولا من المتكلمين، إنما ما المراد بالحواس الباطنة؟ الدماغ ينقسم إلى ثلاث تجويفات، يوجد فيها خمس حواس، زي ما في الظاهر فيه خمسة في الباطن فيه خمسة، فتكون الحواس الظاهرة والباطنة على القول بوجودها تكون عشرة، الحواس الباطنة هي إيه؟ الحس المشترك واحد، اثنين الخيال، ثلاثة الوهم، أربعة الحافظة، خمسة المتصرفة. القوى الحافظة أو هذه الحواس الباطنة، نقولها مرة ثانية: الحس المشترك، اثنين الخيال، ثلاثة الوهم، أربعة الحافظة، عن القوى الحافظة أو القوى المتصرفة. شرح بسيط سريع: الحس المشترك ده موجود في مقدم التجويف الأول من الدماغ، يرتسم فيه جميع مدركات الحواس الظاهرة، ولذلك سمي مشترك، لأنه الارتسام بيكون عن طريق الحواس الظاهرة ما دامت المدركات حاضرة عند الحواس، هذا يسمى الحس المشترك. الحاسة أو الحاسة الثانية الخيال، والخيال موجود في مؤخر التجويف الأول من الدماغ. الخيال يحفظ أو تحفظ فيه مدركات الحس المشترك، فإذا أبصرت زيدا مثلا، فما دام زيد حاضرا عندك فصورته مرتسمة في الحس المشترك، فإذا غاب يبقى هنا عندنا صورة في الحس المشترك، لكن إذا غاب ما دامت هو أمامك يبقى موجود في الحس الظاهر وفي الحس المشترك، أما إذا غابت صورته يبقى ارتسمت في الخيال، وهذه هي الحاسة التي تسمى بالخيال، بمعنى أنه يعرف زيدا إذا عاد بعد غيابه، لأنه متخيل فين في هذه الحاسة دي. الثانية، الثالثة الوهم، وهو حاسة موجودة في مؤخر التجويف الأوسط، وبها يدرك ما لا يدرك بالحواس الظاهرة من المعاني الجزئية مع كونه موجودا في المحسوسات، وذلك كإدراكنا شجاعة زيد وبخل عمرو. الرابعة الحافظة، وهي في التجويف المؤخر تحفظ المعاني الجزئية التي يدركها الوهم. القوى الأخيرة اللي الخامسة المتصرفة، وهي في مقدم التجويف الأوسط، ومن شأنها اللي المتصرفة أو سميت متصرفة، من شأنها تركيب الصور والمعاني، يعني هي اللي بتركب الصور والمعاني وتسمى بالمتصرفة. يبقى عندنا ايه؟ ولما لم يثبت عندهم الحواس الباطنة المسمى بالحس المشترك والوهم إلى آخره، ولم يتعلق لهم غرض بتفاصيل الحدسيات لهم المتكلمين والتجريبيات والبديهيات والنظريات، وكان مرجع الكل، لأنه سواء أثبتناها أو لم نثبتها لكن المرجع فيها إلى العقل، فجعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات، يعني بمجرد الالتفات وحده أو بانضمام الحدس أو التجربة أو ترتيب مقدمات، فجعلوا السبب في العلم بأن لنا جوعا وعطشا، وأن الكل أعظم من الجزء، وأن يعني مثلا إدراك الجوع والعطش ده بالعقل مع حاسة من الحواس الباطنة، وأن الكل أعظم من الجزء هذا أيضا بالعقل. طب ونور الشمس، نور القمر مستفاد من نور الشمس، هذا إدراك عقلي بواسطة أو باستعانة الحس. والسقمونيا مسهل ده باستعانة بالعقل مع الاستعانة بالتجربة، وأن العالم حادث ده بالنظر إلى ترتيب المقدمات، إنه العالم متغير وكل متغير حادث، إذن فالعالم حادث، فحكمهم بأن العالم حادث راجع إلى ترتيب المقدمات، كما قال جعلوه سببا ثالثا يفضي إلى العلم بمجرد التفات أو انضمام حس أو تجربة أو ترتيب مقدمات. في آخر عبارة له أن العالم حادث هذا راجع إلى ترتيب المقدمات، ونور القمر مستفاد من نور الشمس هذا راجع إلى الحس، والسقمونيا مسهل هذا راجع إلى إلى التجربة. يبقى وأن العالم حادث هو العقل، إن كان في البعض يعني في بعضها باستعانة من الحس، أما في بعضها الآخر بمجرد الالتفات. يعني ما معنى هذا؟ وإن كان العلم في بعض الأسباب حاصلا باستعانة من الحس ذي التجريبيات، فإن العقل لا يستغني في الحكم بها عن تكرر المشاهدة، وكالحدسيات فإن مبادئها من المشاهدة. والله تعالى أعلم. حنقف عند تفصيل الحواس الخمس في درس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون اللهم صل أفضل صلاة فيك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره.